الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، ذكرنا افتراضا وبينا حكمه وانتهينا إلى الافتراض الثاني. الافتراض الذي ذكرناه وتمت دراسته كان عبارة عن افتراض أن العلم الإجمالي الأول هو العلم بثبوت تكليف واحد في مجموع الروايات الدالة على تكاليف إلزامية. خب، هذا ذكرنا حكمه. الآن نأتي إلى الافتراض الثاني، وهو أن نفترض أن العلم الإجمالي الأول هو العلم بثبوت مجموعة تكاليف، لا تكليف واحد، مجموع تكاليف إلزامية متعددة في دائرة الروايات الدالة على التكاليف. يعني المقدار المعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي الأول هو ثبوت تكاليف عديدة لا تكليف واحد. مثلا افرضوا نحن نعلم إجمالا بأن هناك 10 تكاليف إلزامية في مجموع الروايات الدالة على التكاليف الموجودة بأيدينا اليوم. يعني نعلم إجمالا بصدق 10 روايات من مجموع الروايات الموجودة في الوسائل التي تدل كل واحدة منها على تكليف، نعلم بصدق 10 منها. هنا أيضا يتم نفس البيان الذي تقدم بالأمس في الافتراض الأول، إلا أنه نجعل هنا مصب الكلام هو التكليف 10. أليس فرضنا أننا نعلم إجمالا بصدق 10 روايات، يعني بثبوت 10 تكاليف؟ الآن نصب كلامنا على التكليف 10 أو الرواية الإلزامية 10، فنقول إننا في هذه الحالة 5 التي ندرسها، وهي حالة وجود رواية تدل على حرمة صلاة الجمعة، ووجود أصل عملي عقلي يقتضي وجوب صلاة الجمعة من باب الاحتياط والاشتغال. هنا في هذه الحالة يوجد لدينا علمان إجماليان، أحدهما العلم بثبوت 10 تكاليف إلزامية في مجموع الروايات الإلزامية، وهذه التكاليف 10 عاشرها إما هو عبارة عن حرمة صلاة الجمعة التي تدل عليها هذه الرواية، وإما هو عبارة عن تكليف إلزامي آخر تدل عليه إحدى الروايات الأخرى. هذا هو العلم الإجمالي الأول. بعبارة أخرى، إن شئتم فسموا هذا العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي بصدق 10 روايات من مجموع الروايات الموجودة في الوسائل، عاشرتها إما هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة وإما رواية أخرى. هذا علم إجمالي أول. العلم الإجمالي الثاني الموجود عندنا هو العلم بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. هذان علمان الإجمالية. لكن العلم الإجمالي الأول لا يستلزم العلم بقضيتين شرطيتين، شرط كل منهما عدم ثبوت أحد الطرفين وجزاؤها ثبوت الطرف الآخر، بحيث يستلزم العلم بأنه إذا لم يكن التكليف الإلزامي العاشر هو حرمة صلاة الجمعة، إذن فهو تكليف إلزامي آخر تدل عليه إحدى الروايات الأخرى. ويستلزم العلم بأنه إذا لم يكن هناك تكليف إلزامي عاشر فالعاشر هو حرمة صلاة الجمعة. هذا العلم الإجمالي الأول لا يستلزم العلم بهاتين القضيتين الشرطيتين، والسبب في ذلك هو أنه هذا العلم الإجمالي الأول هو من القسم الثاني، يعني من نوع العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمالات، لا العلم الإجمالي القائم على أساس الدليل. إذن هو علم ناشئ ومتولد من تجمع الاحتمالات، يعني احتمال كون الرواية العاشرة التي تدل على حرمة صلاة الجمعة هي من ضمن الروايات العاشر التي نعلم إجمالا بصدقها، هكذا فرضنا أننا نعلم إجمالا بصدق 10 روايات، احتمال أن تكون الرواية العاشرة الصادقة عبارة عن هذه الرواية، واحتمال أن تكون عبارة عن رواية أخرى، واحتمال أن تكون عبارة عن رواية ثالثة، وهكذا. هذه الاحتمالات عندما تتجمع وتتراكم فيحصل لنا العلم الإجمالي بصدق 10 منها. هذا العلم الإجمالي جاء وتولد بسبب تجمع هذه الاحتمالات، يعني نستبعد كذب جميع هذه الروايات، استبعاد كذب جميع الروايات استبعادا إلى حد بحيث يذوب احتمال كذب الجميع، يذوب عن النفس عن الذهن، يعني يتبخر، لا يحتفظ الذهن البشري بهذا الاحتمال، احتمال كذب هذه الروايات كلها. فإذا لم يبق هذا الاحتمال في الذهن يحصل للذهن يقين وعلم بصدق بعضها، صدق بعض هذه الروايات، صدق 10 منها. إذن فهذا العلم الإجمالي الأول علم هكذا حصل نشوءه بهذه الكيفية كان. خوب، وقد عرفنا نحن في بحث أمس أو أول أمس أن العلم الإجمالي إذا كان قائما على أساس حساب الاحتمالات إذن لا يصح فيه ذلك المبنى الأصولي الذي قالوه، وهو أن العلم الإجمالي يستلزم العلم بقضايا شرطية عديدة إلى آخر ما قالوه، لا يستلزم. وعليه فلا يتولد من العلم الإجمالي الأول علم بالقضية الشرطية الأولى، وهي القضية الشرطية التي تقول إذا لم تكن الرواية العاشرة الصادقة عبارة عن هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، إذن فالرواية العاشرة الصادقة رواية أخرى، القضية الشرطية الأولى ما يحصل لنا علم بها. ولا العلم بالقضية الشرطية الثانية، وهي أنه بالعكس إذا لم تكن الرواية العاشرة الصادقة عبارة عن رواية أخرى إذن فهي هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة. هذه القضية الشرطية هم لا علم لنا. والسبب في عدم تولد هذين العلمين من العلم الإجمالي الأول، السبب هو أن فرض الشرط في كل من هاتين القضيتين الشرطيتين معناه فرض اختلال منشأ العلم الإجمالي الأول. كيف؟ مثلا القضية الشرطية الأولى شرطها ماذا كان؟ شرطها هو عدم كون الرواية العاشرة الصادقة عبارة عن هذه الرواية. قلنا إذا لم تكن العاشرة الصادقة هي هاي، إذن فالعاشرة الصادقة غيرها. الشرط عدم كون الرواية العاشرة عبارة عن هذه الرواية، هذا الشرط في القضية. خب فرض عدم كون الرواية العاشرة الصادقة هي هذه الرواية، هذا الفرض معناه شنو؟ معناه فرض كذب هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، وكذب هذه الرواية معناه أننا فقدنا وخسرنا ماذا؟ أحد الاحتمالات التي كان تجمعها سببا للعلم الإجمالي، خسرناه، بالتالي خسرنا منشأ العلم الإجمالي. معناه فقد أحد الاحتمالات التي كان تجمعها وتراكمها هو منشأ حصول العلم الإجمالي الأول. هذا الشرط في القضية الشرطية الأولى. كذلك الشرط في القضية الشرطية الثانية هم نفس الشيء. أشد، أحسنتم، أحسنتم، أشد. وعلى كل حال إذن إذا اختل منشأ العلم الإجمالي الأول ولم تتجمع الاحتمالات ولم تتراكم على صدق 10 روايات، إذن سوف لا يتولد لنا العلم بشيء من هاتين القضيتين الشرطيتين، لا العلم بالقضية الشرطية الأولى ولا العلم بالقضية الشرطية الثانية. هذا هو البيان الذي يتم في هذا الفرض الثاني أيضا، وفي أي فرض نفرضه هذا البيان يأتي. فالحاصل أن العلمين الإجماليين الموجودين في هذه الحالة الخامسة التي نحن بصدد البحث عنها، هذان العلمان الإجماليان لا يتولد منهما علم إجمالي ثالث طرفاه عبارة عن مادتي افتراق هذين العلمين الإجماليين. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. قلنا منذ بدء البحث، قلنا قبل أيام أننا لابد من أن نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى أنه هل يتولد من هذين العلمين الإجماليين علم إجمالي ثالث وطرفاه عبارة عن مادتي الافتراق؟ إذا صدق يتولد منهما علم من هذا القبيل، خب هو هذا العلم الثالث كافي لتنجيز مادتي الافتراق. لكن الآن رأينا أنه لا يتولد، لا دليل، لا نكتة لانتزاع وتولد علم إجمالي ثالث من هذين العلمين الإجماليين الموجودين هنا. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فهي أنه بعد الفراغ عن عدم وجود علم إجمالي ثالث طرفاه مادة الافتراق كما عرفنا. إذن نريد أن نعرف هل أن نفس العلمين الإجماليين الأولين ينجزان مادتي افتراقهما أم لا؟ نفس العلمين الإجماليين. ويجب أن لا ننسى أن مادة افتراق العلم الإجمالي الأول ما هي؟ مادة افتراق عبارة عن سائر الروايات الإلزامية الدالة على تكاليف إلزامية غير هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة. هذه مادة افتراق العلم الإجمالي الأول. ومادة افتراق العلم الإجمالي الثاني عبارة عن وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة. فهل أن العلمين الإجماليين ينجزان مادتي افتراقهما؟ يعني كل منهما ينجز مادة افتراقه التي تخصه بعد أن ثبت أنهما لا ينجزان مادة الاجتماع. بعد أن ثبت أن العلمين الإجماليين لا ينجزان مادة اجتماعهما وهي صلاة حرمة صلاة الجمعة، لا العلم الإجمالي الأول ينجز حرمة صلاة الجمعة لأن الرواية دلت على الحرمة، لا ما ينجز الحرمة، ولا العلم الإجمالي الثاني ينجز وجوب صلاة الجمعة. هذا بحثناه، قلنا لا يستحيل أن ينجز هذان العلمان معا، ويستحيل أن ينجز أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. فأصل تنجيز العلمين لمادة الاجتماع هذا مستحيل. خب مادة الاجتماع وكل يعني مادة الاجتماع في العلم الإجمالي الأول والثاني هي تشكل ركن من أركان العلم الإجمالي، فإذا راح انهدم العلم الإجمالي بعد هذا السؤال ما يأتي أنه هل ينجز الآن صلاة الظهر ركن من العلم الإجمالي؟ انهدم يعني شنو؟ لا العلم ما انهدم، يعني حكما الحل الحين حكما، لكن حقيقة موجود ما انهدم العلم، ما انهدم العلم الإجمالي، ما نجز يعني سقط عن التأثير في خصوص مادة الاجتماع. فالآن السؤال الذي نواجهه هو هذا، أنه خب إذا سقط عن التنجيز والتأثير في مورد فهل يسقط عن التنجيز والتأثير في سائر الموارد؟ هو اللي نعرف هذا، هذا بحثنا الآن. لم يسقط العلم، العلم نفسه موجود، يعني لا زال المكلف يعلم بأنه هناك تكاليف إلزامية واقعية موجودة في مجموع الروايات والتي منها هذه الرواية. هذا علم موجود في نفسه ما راح، ويعلم أيضا بأنه يوم الجمعة إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر، هذا هم موجود. ما راح هذا العلم؟ فما راح. نعم سقط العلمان عن التأثير والتنجيز في مادة الاجتماع لنكتة، وبينا النكتة أنه ليش سقط عن التنجيز، مستحيل تنجيزهما. خب فنريد أن نعرف أنه هل العلمان الإجماليان ينجزان في مادتي افتراقهما أو لا؟ والجواب على هذا السؤال هو نعم، العلمان الإجماليان ينجزان مادتي الافتراق، بمعنى أن العلم الإجمالي الأول ينجز مادة افتراقه التي تخصه، ويكون الاحتياط واجبا في مادة افتراقه، يعني يجب بموجب العلم الإجمالي الأول يجب العمل والأخذ بسائر الروايات الدالة على سائر التكاليف. هاي الرواية ما يجب العمل بها لأن ما يمكن العمل بها، هاي الرواية الدالة على أما سائر الروايات الدالة على التكاليف يجب الأخذ بها والعمل بها. هذا العلم الإجمالي الأول ينجز مادة افتراقه. نأتي إلى العلم الإجمالي الثاني، هو أيضا ينجز مادة افتراقه، يعني يجب الاحتياط في مادة افتراقه، مادة افتراقه عبارة عن صلاة الظهر، يعني يجب علينا الاتيان بصلاة الظهر في يوم الجمعة. خب، ما هو السبب في تنجيز هذين العلمين لكل من مادتي الافتراق؟ السبب هو أن كلا من مادتي الافتراق طرف من أطراف علم إجمالي، وهذان العلمان وإن عجزا عن تنجيز مادة الاجتماع، عجزا عن تنجيز مادة الاجتماع، يعني صلاة الجمعة التي دلت هذه الرواية على حرمتها، صلاة الجمعة ما تنجزت على المكلف لا بالعلم الإجمالي الأول تنجزت حرمتها، ولا بالعلم الإجمالي الثاني تنجز وجوبها أبدا، لا حرمتها تنجزت ولا وجوبها، لا بالعلم الأول ولا بالعلم الثاني. وكان السبب في عجز هذين العلمين عن التنجيز والتأثير هو استحالة تنجيز هذين العلمين في مورد صلاة الجمعة، تنجيزهما معا ما ممكن، تنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وكما تقدم شرحه وتفصيله. خب، لكن هذا كله لا يبرر أن يسقط العلمان الإجماليان في مادتي افتراقهما، على أساس يسقطان؟ لا يمنع هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى مادة الاجتماع، هذا لا يمنع عن تأثير العلمين في مادتي الافتراق وتنجيز مادة الافتراق التي تخص كل واحد من العلمين، فإن هذا ليس فيه محذور وليس مستحيلا كما هو واضح. هذا جوابنا احنا على هذا السؤال، ولكن قد يتخيل في المقام سقوط العلمين الإجماليين عن التأثير والتنجيز حتى في مادتي الافتراق، وهذا التخيل قائم على وجوه نذكر بعضها وندرسها. من هذه الوجوه قياس ما نحن فيه بباب الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه. يقال هنا إن مادة اجتماع العلمين الإجماليين حالها حال الفرد المضطر إليه في باب الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، فكما أن العلم الإجمالي يسقط عن التأثير والتنجيز في عند اضطرار المكلف إلى أحد أطرافه، يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ليس فقط في الفرد المضطر إليه بل حتى في سائر الأفراد، يعني الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية نهائيا. فلو علم المكلف بأن أحد اللحوم، أحد هذه اللحوم العشرة أو المئة لحم حرام بلي، ثم اضطر إلى أكل أحدها، اضطر بهذا الاضطرار إلى أكل أحد اللحوم، يسقط تنجيز العلم الإجمالي في كل اللحوم بعد، لا ينجز، علم موجود ما راح العلم لكن لا ينجز، يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى في سائر الأطراف. اللحم الذي اضطر إليه يحل له أكله بالاضطرار، وسائر اللحوم التكليف فيها مشكوك بالشكل بدوي، تجزي البراءة. هذا في بحث الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي. فيقال هنا أن ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، مادة الاجتماع لهذين العلمين الإجماليين حالها حال اللحم المضطر إلى أكله في مثالنا. فكما يسقط العلم الإجمالي هناك عن التأثير والتنجيز حتى بالنسبة إلى اللحوم الأخرى غير المضطر إليها، كذلك فيما نحن فيه بالنسبة إلى مادة الاجتماع سقط العلمان عن التنجيز والتأثير. إذن فيسقطان أيضا عن التنجيز والتعذير، عن التنجيز حتى بالنسبة إلى مادة الافتراق. هذا أحد الوجوه، أن يقاس ما نحن فيه بباب الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، إلا أن هذا الوجه غير صحيح، وذلك لأن قياس ما نحن فيه بباب الاضطرار قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه في باب الاضطرار يكون التكليف على فرض وجوده في الطرف المضطر إليه مرفوعا بسبب الاضطرار، الاضطرار يرفع الحرمة، الضرورات تبيح المحظورات. فالتكليف مثلا الحرمة التي مثلنا بها في اللحوم، التكليف التكليف على فرض وجوده في هذا اللحم المضطر إليه مرفوع بسبب الاضطرار، يعني على فرض حرمة هذا اللحم هذه الحرمة ترتفع بالاضطرار. نعم، على فرض وجود هذا التكليف في اللحوم الأخرى لا، ما مرفوعة الحرمة، فلا يكون حينئذ لدينا علم إجمالي بتكليف على كل تقدير. على أحد التقديرين لا يوجد تكليف، على تقدير أن يكون اللحم الحرام هذا وهذا أنا مضطر إلى أكله فيجوزني قطعا، حتى لو كان هو الحرام الواقعي أنا يجوز لي أكل، فعلى أحد التقديرين لا تكليف. على التقدير الآخر التكليف موجود، يعني على تقدير أن يكون اللحم الحرام بين سائر اللحوم قبلي الحرمة موجودة، فعلم إجمالي بتكليف ما موجود، وإنما علم تفصيلي بعدم التكليف في هذا الطرف وشك بدوي في التكليف في الطرف الآخر. هذا هو سبب أن الاضطرار إلى أحد الأطراف يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، لأنه يخرج العلم الإجمالي حينئذ عن كونه علما إجماليا بالتكليف على كل تقدير. يشترط في باب العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي علما إجماليا بالتكليف على كلا التقديرين، سواء كان في هذا الطرف أو هذا الطرف تكليف أكو، بينما هنا ليس هكذا في باب الاضطرار. هذا ما هو موجود في باب الاضطرار. وأما فيما نحن فيه لا اضطرار في مادة الاجتماع. أين الاضطرار في مادة الاجتماع؟ يعني في صلاة الجمعة المكلف مضطر إلى أي شيء؟ مضطر إلى فعل صلاة الجمعة أم هو مضطر إلى ترك صلاة الجمعة؟ لا هو مضطر إلى فعلها ولا هو مضطر إلى تركها. هو غير مضطر إلى فعلها لأن بإمكانه أن يتركها، هو غير مضطر إلى تركها لأن بإمكانه أن يفعلها، فهو إذن غير مضطر إلى شيء من الفعل أو الترك بالخصوص. نعم هو مضطر إلى جامع المخالفتين الاحتماليتين، يعني الجامع بين الفعل والترك، مضطر إلى الجامع بين الفعل والترك من باب أنه يستحيل خلو الإنسان عن الفعل والترك معا، مستحيل أن يكون الإنسان لا فاعلا لشيء ولا تاركا له، من باب استحالة خلو الإنسان من الفعل والترك من هذا الباب، إذن هو مضطر إلى الجامع بين الفعل والترك. ومن الواضح أن الاضطرار إلى الجامع بين الفعل والترك لا يرفع التكليف، لا يرفع التكليف بالفعل أو التكليف بالترك، وإلا لو كان الاضطرار إلى الجامع بين الفعل والترك يرفع التكليف بالفعل أو يرفع التكليف بالترك لما كان هناك تكليف أصلا في العالم، لأنه كلنا كل إنسان هو تجاه أي فعل من الأفعال هو مضطر إلى الجامع بين فعله وتركه، فإذا كان الاضطرار إلى الجامع بين الفعل والترك يرفع التكاليف، إذن احنا ما مكلفين بالصلاة لأننا مضطرون إلى الجامع بين فعل الصلاة وتركها، والاضطرار يرفع التكليف حسب فرضكم، إذن لا مكلفين بصلاة الظهر ولا مكلفين بحرمة الغيبة، أي تكليف ما. إذا كان الاضطرار إلى الجامع بين الفعل والترك يرفع التكليف، وإذا نقوله أزاد يعني ليس هكذا. فقياس ما نحن فيه بباب الاضطرار قياس مع الفارق، كل واحد من العلمين الإجماليين ثابت على حاله ولم ينقلب إلى الشك البدوي كما في باب الاضطرار، بل هو علم بالتكليف على كل تقدير، علم بالتكليف على تقدير أن تكون صلاة الجمعة محرمة، وعلم بالتكليف على تقدير أن تكون واجبة. هذا أحد الوجوه، وتأتي الوجوه الأخرى أيضا وندرسها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.